موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة يونس مكية إلا الآيات 40 و 94 و 95 و 96 فمدنية وآياتها 109 أي أو عفوا وآياتها 109 أو وعشر آيات نزلت بعد الإسراء. تقدم هذا أن السبب خلاف هذا هو البسملة، هل هي آية أو ليست آية؟ الذي يعدها آية 110، الذي لا يعدها آية 109. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، الله أعلم بمراده بذلك. تلك أي هذه الآيات آيات الكتاب القرآني، والإضافة بما بمعنى من الحكيم المحكم أو المحكم الكتاب. طبعا قوله الإضافة بمعنى من، الإضافة لها معاني أصلا، تأتي الإضافة بمعنى اللام، تأتي بمعنى من، وتأتي للتخصيص، وتأتي يعني مثلا لما قلنا سيارة زيد، هذه الإضافة معنى اللام، يعني هذه سيارة لزيد، فإضافة تمليك. لما قلنا هذا باب حديد، باب حديد يعني باب من حديد، فالإضافة هنا بمعنى من، واضح؟ فالإضافة لأنواع. المؤلف يقول قوله تعالى آيات الكتاب الإضافة معنى من، إيش يصبح معنى الآية؟ يعني هذه التي بين يديكم سورة يونس آيات من الكتاب. نعم واضح. الحكيم المحكم. أكان للناس أي أهل مكة استفهام إنكار، والجار والمجرور حال من قوله عجبا بالنصب خبر كان وبالرفع اسمها، والخبر وهو اسمها على الإيش الأولى، يعني طبعا بالرفع اسمها يعني على الأولى، لأن عجبا أصلا منصوبة، فكيف يقول المؤلف بالرفع؟ هذه قراءة شادة، كان للناس عجب. أيوة. لكن قراءة شادة. عجب شاذة، بارك الله فيك يا شيخ. طيب أن أوحينا أي إيحاؤنا إلى رجل منهم محمد صلى الله عليه وسلم، أن مفسرة أو مفسرة أن مفسرة، أنذر خوف الناس الكافرين بالعذاب، وبشر الذين آمنوا أن أي بأن لهم قدم سلفة صدق عند ربهم أي أجرا حسنا بما قدموه من الأعمال. قال الكافرون إن هذا النبي لساحر مبين. عجيب. قال الكافرون إن هذا القرآن المشتمل على ذلك لسحر مبين. عندك النبي؟ أيوة. وبعدين يجي قال الكافرون إن هذا النبي لساحر مبين بين، وفي قراءة لسحر، والمشار إليه القرآن المشتمل على ذلك. قال ولا بس أنت عندك شيء ثاني؟ عندنا سقطة جهنة. طيب قال الكافرون أن هذا النبي أيوة لساحر مبين بين، وفي قراءة لسحر لساحر مبين أيوة وفي قراءة لسحر، والمشار إليه القرآن المشتمل على ذلك. عندك يا معاوية صح؟ قول إن هذا القرآن المشتمل على ذلك لسحر مبين بين، وفي قراءة لساحر والمشار إليه. تقديم وتأخير أجل عندنا. نفس الشيء عندي عش. طيب خلاص يمكن أنتوا أحسن. لا نفس الشيء، مدام قراءة إذا عندنا قراءتين، قراءة سحر وساحر. ماشي. إذا كان ساحر فمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سحر مراد به القرآن. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا، أي في قدرها، لأنه لم يكن ثم شمس ولا قمر. شو معنى ثم؟ هناك. أحسن. ثم اسم إشارة، ثم اسم إشارة، لأن كثير من الناس يخطئ بين ثم وثم. ثم حرف عطف، أما ثم فهو اسم إشارة. وبهنالك انطقا أو ثم. ثم تقول مثلا أين زيد، وثم ثم يعني تشير إليه إشارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري إذا دخل على عائشة يقول كيف أتيكم، اسم إشارة، ويقول أثم فلان، يعني هل هناك فلان، فهو اسم إشارة. وهذا ترى مهم، ترى يغير لك فهم القرآن. مثلا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، كثير من الناس يفهمها ثم، يعني كأنك إذا رأيت ثم رأيت، وليس هذا مقصود الآية. مقصود الآية وإذا رأيت ثم، يعني هناك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا. مؤنث اسم إشارة يعني نفسها بس مؤنث. إيه التاء ها لا مفتوحة الله أعلم، ما أدري والله. السؤال لكم يا شيخ. لا صحيح. عجيب، استغفر الله، عيب أنا أتكلم. جاوب يا شيخ. خلاص ما أقدر بعدك، ما أقدر. استغفر الله، أتوب إلى الله واستغفره. ولو شاء ولو شاء لخلقهم لخلقهن. استغفر الله العظيم واتوب اليه. ولو شاء لخلقهن في لمحة، والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت. جميل، هذا يعني توجيه لطيف. يعني لماذا الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ لماذا لم يخلقها؟ قال لو شاء لخلقها في لمحة، لكن العدول عنه يعني عن هذا الخلق في السريع لتعليم خلقه التثبت. طبعا أيضا في قضية أخرى، أن الله تعالى أخبرنا أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لكن في مخلوقات أكبر خلقها ليست في ستة أيام، خلقها في لحظة. يعني مثلا العرش مثلا أو الكرسي أو غيره من المخلوقات ليست داخلة في خلق السماوات والأرض، واضح؟ وما ذكر الله تعالى أنها خلقها في ستة أيام. فهذا الحديث فقط عن خلق السماوات والأرض وما بينها. نعم. ثم استوى على العرش استواء يليق به. ما شاء الله، ما شاء الله. جميل. اي والله. نعم. يدبر الامر بين الخلائق، ما من زائده شفيع يشفع لاحد. انا عندي صله. عندك زائده؟ ايه صله. هو طبعا صله هو هذا الافضل ان يقال صله، ما يقال زائده حتى، لكن جرت عاده المؤلف انه يقول زائده، فكأن هذا من تصرف من النساخ. يعني شفيع يشفع لأحد إلا من بعد إذنه، رد لقولهم إن الأصنام تشفع لهم. بس هي حتى لو تشفع لهم هم عبدوها آخرتها، بس ما تشفع يعني، ما هي ما تشفع أصلا، هي ما تشفع. هي هكذا أقصد يعني. يعني لا فائدتها من عبادتها إذ لا تشفع لهم يوم القيامة. جزاك الله خير. ذلكم الخالق المدبر، الله ربكم فاعبدوه وحدوه. وحدوه، استغفر الله العظيم، وحدوه. لا إله إلا الله. أفلا تذكرون، بإدغام التاء في الأصل في الذال. إليه تعالى مرجعكم جميعا وعد الله حقا، مصدران منصوبان بفعلهما المقدر، إنه بالكسر استئناف والفتح على تقدير اللام. إنه أنه يبدأ الخلق، أي بدأه بالإنشاء، ثم يعيده بالبعث ليجزي يثيبه الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم ماء بالغ النهاية الحرارة. وعذاب أليم مؤلم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم. هو الذي جعل الشمس ضياء، ذات ضياء أي النور، أي نور، والقمر نورا، وقدره من حيث سيره، ولا سيره، من حيث سيره منازل 28 منزلا في 28 ليلة من كل شهر، ويستتر ليلتين إن كان الشهر 30 يوما، أو ليلة إن كان 29 يوما، لتعلموا ذلك عدد السنين، لتعلموا بذلك، أيوة، لتعلموا بذلك عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك المذكورة إلا بالحق لا عبثا تعالى عن ذلك. يفصل بالياء والنون نفصل يبين الآيات لقوم يعلمون يتدبرون. إن في اختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان وما خلق الله في السماوات من ملائكة من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك وفي الأرض من حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغيرها لآيات دلالات على قدرته تعالى لقوم يتقونه فيؤمنون خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون. سبحان إن الذين لا يرجون لقاءنا بالبعث ورضوا بالحياة الدنيا بدل الآخرة لإنكارهم لها واطمأنوا بها سكنوا إليها والذين هم عن آياتنا دلائل وحدانيتنا غافلون تاركون للنظر فيها أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون من الشرك والمعاصي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم يرشدهم ربهم بإيمانهم به بأن يجعل لهم نورا يهتدون به يوم القيامة صح؟ الذي جعل هذه مش إشكال بأن جعل طيب جعل نسخة بارك الله فيك. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها طلبهم لما يشتهونه في الجنة أن يقولوا سبحانك اللهم أي يا الله. اللهم معناه يا الله. فإذا ما طلبوه وجدوه بين أيديهم. سبحان الله. طيب ليش يعني عدل العرب عن يا الله إلى اللهم؟ السبب في ذلك يعني جانب لغوي وهو أن يا لا تدخل على ما فيه ال. يا النداء ما تدخل على ما فيه ال. يعني مثلا تقول في الرجل لما تناديه تقول إيش؟ يا رجل. ما تقول يا الرجل. ها ما أصلا يثقل عليه. حتى في القرآن مثلا إذا الله تعالى بينادي المؤمنين يضع بين الياء والمؤمنين أيها يا أيها الذين يا أيها إن هاي تفصل بين ياء وما فيه أل. فيا الله إذا قلت يا الله فأنت أدخلت الياء على لفظ الجلالة فيكون فيه ثقل ثقل. لذلك العرب قالوا اللهم الله الله حطوا الميم بدل عن الياء. فهذه أصل وسبب يعني تحوير يا الله إلى اللهم. نعم. والياء ال أي ما في ال الياء ما تدخل على ما فيه لأن الياء أصلا هي أداة تعريف. الآن لما أقول يا زيد أو يا رجل لما أناديه هذا الإقبال الذي مني يعتبر تعريف وبالتالي خلاص انتفى النكرة. فوجود ياء ثم في ال تعريف يعني معناه أنها تتابع التعريفات على شيء واحد وهذا ما يصلح في اللغة العربية. لذلك يحذفون ال إذا أرادوا أن ينادي شيئا مثلا يا رجل يا أخ يا فلان ما تقول يا الأخ يا الرجل يا كذا يا الطيب يا الطيب أنا باللغة العربية يا الله أيوة فيا الله يعني ليش يعني بدأت تستخدم لأنها يمكن لأن لفظ الجلالة فشوي أسهل يعني لكن العرب أيضا لا زالت عندهم مشكلة أن فيه ال فعوضوها بالله. وتحيتهم فيما بينهم فيها سلام وآخر دعواهم أن مفسرة الحمد لله رب العالمين. ونزل لما استعجل المشركون العذاب ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم أي كاستعجالهم بالخير لقضي بالبناء للمفعول والفاعل وللفاعل لقضي ولقضى أيوة لقضى أيضا إليهم أجلهم بالرفع والنصب أجلهم بأن يهلكهم ولكن يمهلهم سبحانه وتعالى فنذروا نترك الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون يترددون متحيرين وإذا مس الإنسان الكافرة الضر المرض والفقر مجاهد بن جبر اللي هو تلميذ بن عباس يقول كل إنسان في القرآن فهو كافر يا لطيف يعني هذه من عادات القرآن أنه إذا ذكر الإنسان وهي تحتاج إلى تتبع عشان ننظر فعلا كل إنسان لكن مجاهد إمام في التفسير لذلك المؤلف مضى على مذهب مجاهد مجرد ما قال إذا مس الإنسان قال الكافر دعانا لجنبه أي مضطجعا أو قاعدا أو قائما أي في كل حال فلما كشفنا عنه ضره مر على كفره كأن مخففة واسمها محذوف أي كأنه لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك أي زين له الدعاء عند الضرر والإعراض عند الرجاء زين للمسرفين المشركين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون الأمم من قبلكم يا أهل مكة لما ظلموا بالشرك وقد جاءتهم رسلهم بالبينات الدلالات على صدقهم وما كانوا ليؤمنوا عطف على ظلم والعطف عطف على ما كذلك أي أهلكنا أولئك نجزي القوم المجرمين الكافرين ثم جعلناكم يا أهل مكة خلائف جمع خليفة في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون فيها وهل تعتبرون بها فتصدقوا رسلنا وإذا تتلى عليهم آياتنا القرآن بينات ظاهرات حال قال الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث إيتي بقرآن غير هذا يرجون يرجو من الفاظ الأضداد الفاظ الأضداد يعني تأتي بمعنى رجاء خاف وتأتي بمعنى أحب فمثلا هنا الآية المؤلف ألفها فسرها بالخوف لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون لقاءنا لا يخافون لقاء الله وأيضا تأتي لا يرجون لقاءنا لا يريدونه ولا يحبونه فالرجاء يرجو تأتي للمعنى إيتي بقرآن غير هذا يقول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا ترجون هذا معنى إيش تخافون لله عظمته إن الذين يرجون لقاءنا محتمل أنه يرغبون ويحتمل أنه يخاف إيتي بقرآن غير هذا ليس فيه عيب آلهتنا أو بدله من تلقاء نفسك قل لهم ما يكون ينبغي لي أن أبدله من تلقاء قبلي أيوة جار مجرور نفسي إن ما أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي بتبديله عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم أعلمكم به أعلمكم ولا أعلمكم ولا أدراكم أعلمكم ولا أدراكم به أعلمكم صح أعلمكم به أعلمكم به ولا ولا نافية عطف على ما قبله وفي قراءة بلام جواب لو أي لأعلمكم به على لسان غيري فقد لبثت مكثت فيكم عمرا سنينا أربعين طبعا القراءة الثانية هذه يعني القراءة الأولى اللي عندنا ولا أدراكم به القراءة الثانية ولا أدراكم به، يعني ليست لا نافية لا مؤكدة. قالوا في قراءة بلام جواب لو شاء الله لا أدراكم به، يعني لو شاء الله لا أعلمكم به، يعني يصير من غير ألف. أيوة. لام همزة. أيوة بالضبط. لا أدراكم. ما شاء الله. لبثت في عمرا سنينا أربعين من قبله لا أحدثكم بشيء، أفلا تعقلون أنه ليس من قبلي، فمن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه أو كذب بآياته القرآني، إنه أي الشأن لا يفلح يسعد المجرمون المشركون ويعبدون من دون الله أي غيره أي غيره أي شيء ما لا يضرهم إن لم يعبدوه ولا ينفعهم إن عبدوه وهو الأصنام، ويقولون عنها هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل لهم أتنبئون الله تخبرونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، استفهام إنكار، إذ لو كان له شريك لعلمه إذ لا يخفى عليه شيء، سبحانه تنزيها له وتعالى عما يشركون يشركونه معه، وما كان الناس إلا أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام من لدن آدم إلى نوح، وقيل من عهد إبراهيم إلى عمرو بن لحي، فاختلفوا بأن ثبت بعضهم وكفر بعضهم، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة لقضي بينهم أي الناس أي الناس في الدنيا فيما فيه يختلفون من الدين بتعذيب الكافرين. أيوة يختلفون من الدين. ويقولون أي أهل مكة لولا هلا أنزل عليه على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه كما كان للأنبياء من الناقة والعصا واليد، فقل لهم إنما الغيب ما غاب عن العباد أي أمره أي أمره لله ومنه الآيات فلا يأتي بها إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما علي التبليغ، فانتظروا العذاب إن لم تؤمنوا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس أي كفار مكة رحمة مطرا وخصبا من بعد ضراء بؤس وجدب مستهم إذا لهم مكر في آياتنا بالاستهزاء والتكذيب، قل لهم الله أسرع مكرا مجازاة، إن رسلنا الحفظة يكتبون ما تمكرون، يمكرون بالتاء والياء، هو الذي يسيركم، وفي قراءة ينشركم، شاذة بن عامر ما شاء الله قراءة ابن عامر. لو تلاحظون هي نفس الـ الكتابة لكن التشكيل هو المختلف، هو الذي يسيركم هو الذي ينشركم سبحان الله، يعني عدد مثلا الأسنان خمسة هنا وخمسة هنا لكن المعنى مختلف. سبحان الله إعجاز. في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك السفن وجرين بهم، فيه التفات عن الخطاب، بريح طيبة لينة، يعني أصل الآيات هو الذي يسيركم في البحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم بريح طيبة، حتى تكون كل الخطاب كلها بأسلوب الخطاب، لكن الله تعالى بدأ بالمخاطب ثم تتكلم عن الغائب، حتى إذا كنتم في الفلك هذا خطاب، وجرين بهم هذا غائب، هذا يسمى التفات، يسمى في علم البلاغة التفات، والالتفات من أساليب البلاغة العالية، تحدث عند السامع انتباها، يعني مثل ما أقول أنا ذهبت مع محمد ثم قلت لك، أنا كان في بداية حديثي عن شخص غائب ثم بدأت أتكلم معك، فينتبه السامع ليش تغير أسلوب من غائب إلى مخاطب أو من خاطب إلى مغائب. فلذلك يسمونه علم الالتفات لأنه يخلي السامع يلتفت يلتفت. نعم. بريح طيبة لينة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف شديدة الهبوب تكسر كل شيء وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم أي أهلكوا دعوا الله مخلصين له الدين الدعاء لئن لام القسم أنجيتنا من هذه الأهوال لنكونن من الشاكرين الموحدين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق بالشرك يا أيها الناس إنما بغيكم ظلمكم على أنفسكم لأن إثمه عليها هو متاع الحياة الدنيا متاع قراءة السبعة بالروح إلا حص سبحان الله حفص يفتحها فقط متاع الباقي جزاك الله خير شيخ تمتعون فيها قليلا ثم إلينا مرجعكم بعد الموت بس هنا هو ما أشار سبحان الله للقراءات مؤلف أيوة. بس, بس, بس الموجود عندنا الآن بالضم صح تعندك المضمون متاع متاع؟ إيه. أنا عندي بالضبط. بعد الموت. الحين سألتي إن شاء الله نذكره آخر شيء. أيوة. أيوة ما شاء الله خلق الإنسان من عجل. فينبئكم بما كنتم تعملون فنجازيكم عليه وفي قراءة بنصب متاع أي تتمتعون. يعني سبحان الله تغير المعنى. طبعا. متاع ومتاع. إحنا إذا قلنا إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا صار متاع هو الخبر. سبحان الله بغيكم مبتدأ متاع هذه الدنيا خبر يعني من يبغي في الأرض ويضرب الناس هذا متاع دنيا الجواب متاع دنيا طيب إذا كانت عن نصب يصبح الجواب على أنفسكم يعني يا أيها الناس إنما بغيكم هذا مبتدأ على أنفسكم هذا الخبر بعدين متاع هذه الدنيا هذا شيء تتمتعون به قليل في الدنيا هذا إذا كان على النصب يعني شيء أنت تتمتع به فكأنه حال وليس خبر للمبتدأ نعم إنما مثل صفة الحياة الدنيا كماء مطر أنزلناه من السماء فاختلط به بسببه نبات الأرض واشتبك بعضه ببعض مما يأكل الناس من البر والشعير وغيرهما والأنعام من الكلأ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها هي فتح الفاء وضم الراء زخرفها أيوة. بهجتها من النبات وزينت بالزهر وأصله تزينت فأبدلت التاء زايا وأدغمت في الزاي وظن أهلها أنهم قادرون عليها متمكنون من تحصيل ثمارها أتاها أمرنا قضاؤنا أو عذابنا ليلا أو نهارا فجعلناها أي زرعها حصيدا كالمحصود بالمناجل كأن مخففة أي كأنها لم تغنى تكن بالأمس كذلك نفصل نبين الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام سبحانه وتعالى أي السلام وهي الجنة بالدعاء إلى الإيمان ويهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم دين الإسلام للذين أحسنوا بالإيمان الحسنى الجنة وزيادة هي النظر إليه تعالى كما في حديث مسلم حديث مسلم صهيب قال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الجنة والجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقول ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجي من النار، قال فيكشف رب العزة الحجاب عن وجهه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن الحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. أما الأشاعرة يثبتون النظر، المعتزلة هم الذين ينكرون. نعم. الخوارج أيوة. ولا يرهق يغشى ولا يغشي، عندي نقطتين عجيب والله. ولا يرهق يغشي وجوههم قتر سواد ولا ذلة كآبة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين عطف على للذين أحسنوا، أي وللذين كسبوا السيئات عملوا الشركة، جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من زائدة عاصم مانع. كأنما أغشيت ألبست وجوههم قطعا، بفتح الطاء جمع قطعة وإسكانها أي جزءا، قطعا وقطعا من الكساري وابن كثير، من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأذكر يوم نحشرهم أي الخلق جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، نصب بإلزموا مقدرا أنتم تأكيد للضمير المستتر في الفعل المقدر ليعطف عليه، وشركاؤكم أي الأصنام، فزيّلنا ميزنا بينهم وبين المؤمنين كما في آية وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وقال لهم شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، ما نافية، وقدم المفعول للفاصلة. فكفى بالله شهيدا بيننا وبين الفاصلة يعني مراعاة رؤوس الآيات، يعني أصل الآية ما كنتم تعبدوننا، بعدين قدم المفعول به فقال ما كنتم إيانا تعبدون للفاصلة حتى يناسب ختم الآيات ورواية الآيات. نعم. الشيخ سبحان الله، الله لا يحتاج، لا شك، بس الله تعالى يعني لبلاغة القرآن، فالله تعالى يستخدم أبلغ شيء، بس هنا في تخصيص مثل إياك نعبد يعني. لا بس يعني قصدك معنى بلاغي آخر، لكن لكن أقصد أن كون الآيات تأتي متوافقة في نهايتها هذا مدح وليس سبحان الله، أنها يراعي البلاغة والسامع. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن مخففة، أي إنا كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك أي ذلك اليوم تبلو أي البلوى، وفي قراءة من البلوى تبلو من البلوى، وفي قراءة بتاءين من التلاوة تتلو، عجيب سبحان الله. كل نفس ما أسلفت، شيخنا قراءة منه خلنا كده حفظه كسائي هناك تبلو هناك تتلو كل نفس ما أسلفت قدمت من العمل، وردوا إلى الله مولاهم الحق الثابت الدائم، وضل غاب عنهم ما كانوا يفترون عليه من الشركاء. طبعا إذا قلنا تتلو معناه أنهم يقرؤون كتابهم، يقول الله تعالى اقرأ كتابك، فهو يتلو ما كتابه وكتاب أعماله. قل لهم من يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات، أم من يملك السمع بمعنى الأسماع أي خلقها، طيب، والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر بين الخلائق، فسيقولون هو الله، فقل لهم أفلا تتقون أفلا تتقونه فتؤمنون. فذلكم الفاعل لهذه الأشياء الله، الله ربكم الحق الثابت. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ استفهام تقرير أي ليس بعده غيره، غيره أي ليس بعده غيره. فمن أخطأ الحق وهو عبادة الله وهو عبادة الله عفوا فمن أخطأ الحق وهو عبادة الله وقع في الضلالة. وهو عبادة الحق خبر الله يتقبل. فمن أخطأ الحق وهو عبادة الله وقع في الضلال، فأنا كيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان؟ كذلك أي صرف هؤلاء عن الإيمان. حقت كلمة ربك على الذين فسقوا كفروا، وهي لأملأن جهنم الآية، أو هي أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ تصرفون عن عبادته مع قيام الدليل. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ بنصب الحجج وخلق الاهتداء. قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق وهو الحق وهو الله سبحانه وتعالى أحق أن يتبع أم لا يهدي يهتدي إلا أن يهدى أحق أن يتبع. استفهام تقرير وتوبيخ أي الأول أحق. فما لكم كيف تحكمون؟ هذا الحكم الفاسد من اتباع من لا يحق اتباعه. وما يتبع أكثرهم في عبادة الأصنام إلا ظنا حيث قلدوا فيه آباءهم. إلا ظنا حيث قلدوا فيه آباءهم إن الظن لا يغني، إن الظن لا يغني من الحق شيئا فيما المطلوب منه العلم. إن الله عليم بما يفعلون فيجازيهم عليه. وما كان هذا القرآن أن يفترى أي افتراء من دون الله أي غيره، ولكن أنزل تصديق الذي بين يديه من الكتب وتفصيل الكتاب تبيين ما كتبه الله من الأحكام وغيرها. لا ريب شك فيه من رب العالمين، متعلق بتصديق أو بأنزل المحذوف وقرئ برفع التصديق وتفصيل بتقدير هو. أم بل يقولون افتراه اختلقه محمد؟ قل فأتوا بسورة مثله في الفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء فإنكم عرب فصحاء مثلي، وادعوا للإعانة عليه من استطعتم من دون الله أي غيره إن كنتم صادقين في أنه افتراء فلم يقدروا على ذلك. قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه أي القرآن، أي القرآن ولم يتدبروه. ولما لم يأتهم تأويله عاقبة ما فيه من الوعيد كذلك التكذيب. كذب الذين من قبلهم رسلهم. طبعا الفرق بين لم ولما، لم نافية ولما نافية مع توقع الحصول. أيوة. فقوله تعالى ولما يأتهم تأويله يعني لم يأتهم الآن لكنه سيأتيهم يوم القيامة إذا رأوه. يعني أنا لما أقول لم يأتي زيد أنا أنفي بس حضوره، لكن لما أقول لما يأتي زيد يعني معناه أنه ما أتى لكنه سيأتي. مثلا واحد يجي عند طلاب في فصل وما عندهم مدرس مثلا، فيقول لهم أين المدرس؟ يقول طالب لما يأتي، يعني إيش؟ وسيأتي، ولم يأتي الآن لكن سيأتي. فالله تعالى يقول هنا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، يعني معناه إيش؟ وسيأتيهم تأويله يعني حقيقته ومآله ووقعه. فلما لها معنى مهم

ويقال لكم الآن تؤمنون وقد كنتم به تستعجلون استهزاء. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد أي الذي تخلدون فيه هل ما تجزون إلا جزاء ما كنتم تكسبون. ويستنبئونك يستخبرونك أحق هو أي ما وعدتنا به من العذاب والبعث قل إي نعم. هذا يعني إحنا فصيحة. نعم إحنا نقول إي فهي اللغة فصيحة. نعم الله يزيدكم فصاحة. آمين. ما شاء الله ما شاء الله. أظن حتى أنت لا تشاهدون إي ولا ما يقولون إيه بيقولوا إيه إيه ما أدري الفلسطينيين شو بيقولوا. وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. إماله هذا أيضا فصيحة. وما أنتم بمعجزين بفائتين العذاب.